قال المؤلف رحمه الله: فصل في ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده. اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا حول سوى الموت لكان جديدا أن يتنقص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره وتطول فيه فكرته. والعجب أن الإنسان لو كان في عدم اللذات فانتظر أن يدخل جندي يضربه 5 ضربات لكدرت عليه عيشه ولذته، وهو في كل نفس بسدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع، وهو غافل عن ذكر ذلك. وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور. اعلم أن الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المدروب ويستغيث لبقاء قوته. وأما الميت عند موته فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لأن الكرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه، وضعفت كل جارحة فيه، فلم يبق فيه قوة للاستغاثة، ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، وتجذب الروح من جميع العروق، ويموت كل عدو من أعدائه تدريجا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الروح حتى تبلغ الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. وقد روي أن الملكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت، فإن كان صالحا أثنيا عليه وقال جزاك الله خيرا، وإن كان صاحبهما بشر قال لا جزاك الله خيرا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قال: قد مات، أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال: فيقول الله تعالى: إن سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني، فيقولان: فتأذن لنا فنقيم في الأرض، فيقول الله تعالى: إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني، فيقولان: فأين نقيم؟ فيقول: على قبر عبدي، فسبحاني وأحمداني وكبراني وهللاني، واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن إذا هدره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أهب إليه مما أمامه. وأما صاحب النار الذي ختم له بسوء فهو يبشر بها وهو في تلك الأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده. كما قلنا فيما سبق أن الشيخ رحمه الله هو في خواتيم هذا الكتاب، ولهذا ختمه بذكر الموت بعد أن تكلم عن المنجيات، وقبله المهلكات، وقبله العادات، وقبله العبادات، وهي خواتيم ظاهرة، والموت هو آخر أحوال الإنسان في هذه الدنيا، أو هو انتقاله من هذه الدنيا إلى دار البرزخ أو إلى البرزخ ثم الآخرة. وسبق شيء من الحديث عن الموت من حيث فضل ذكره، وكذلك في بعض أشياء من ذكره وذكر ما بعده، وكذلك أيضا في سبب طول الأمل لدى الإنسان، وكذلك تفاوت الناس في طول الأمل، وأن أكثر ما يقود الإنسان إلى طول الأمل حب الدنيا والجهل بأحوالها ووضعها. وسوف يشير هنا الشيخ أيضا إلى الجهل والغرور. وبعد ذلك ذكر الشيخ هنا ذكر شدة الموت وكذلك ما يسحب من أحوال بعده، يعني من التلقين وتغميض العينين ونحو ذلك التي يفعل بها الميت إذا توفي وذهبت روحه. ولا شك أن الموت من حيث حاله شيء عجيب ولا يكاد إنسان إلا ويمر بهذه الحالة من أحد إخوانه أو أقاربه، فقد يشاهد نزع الموت وقد يشاهد الضعف الذي يصيبه الإنسان، وبخاصة إذا كان مريض وطال مرضه وبدأت تضعف حياته وتضعف قواه، بخاصة إما في كبار السن وإما في من يطول مرضه حتى ينتهي به المرض إلى الوفاة، فإنك ترى في ذلك عجبا وترى ضعف الإنسان وترى عدم قدرته على أن يقدم أو يؤخر. بل الله عز وجل ذكر في حال النزع في بل أنتم في آخر سورة الواقع وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بمعنى أن الإنسان في حال الاحتضار يجلس حوله أقاربه وينظر إليهم وينظرون إليه، وأحيانا قد يكون تصيبه سكرات الموت وقد يفيق وقد يغفو ويفيق ويقلب بصره إلى من حوله، وغالبا الذين حولهم أعز الناس عليه لا يستطيعون لا يملكون شيئا، ينظر إليهم وينظرون إليه وينظرون الضعف الذي يصيبه و الانخفاض في صحته وفي حاله وفي ضعف قواه من حيث يداه ورجلاه وقلبه وحركاته وحركة بصره، شيء عجيب. ومن هنا أراد الشيخ رحمه الله أن يذكر بحال الموت والنظر في شدة الموت، وإن كان المشاهد لا يدرك الشدة ولكن الذي يعانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام إن للموت لسكرات. وأصابته سكرات موت شديدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحمل عن أمته من ذلك شيئا كثيرا، وأنه يوعك كما يوعك رجلين منكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالموت شديد وسكراته أشد، وكما قلت يدرك الإنسان الضعف وعدم القوة وعدم القدرة حينما يشهد أحد من أقاربه وهو يحتضر. يقول الشيخ رحمه الله اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت لكان جديرا أن يتنغص عليه عيشه، وهذا صحيح. يعني فما بالك إذا كان ما بعده من الآخرة والنار والأهوال والأحوال. لكن لو لم يكن في هذه الدنيا من منغص إلا انتظار الموت لكان كافيا، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو هادم الذات ومفرق الجماعات. لو لم يكن أمام الإنسان إذا كان عاقلا ومدركا من الأهوال والكروب إلا كرب الموت لكان كافيا في أن يتعب الإنسان وأن يستعد وأن يعرف قيمة هذه الحياة وما ينبغي أن يفعله فيها. قال: يعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت لكان جديرا أن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره وتطول فيه فكرته يعني تفكره. قال: والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه 5 مرات لكدرت عليه عيشه ولذته. فعل لو الإنسان يعني هدد سواء بحق أو بغير حق وصار ينتظر عقوبة تأتيه أو أن مندوب الوالي أو الشرطة أو العسكر سوف يلاحقونه أو يقتحمون عليه بيته أو يبحثون عنه لتكدر عيشه، حتى ولو كان يعلم أن العقوبة ليست بتلك الشديدة، ولو كان يعلم أنها مؤقتة إما بضرب محدود أو سجن محدود لتكدر عليه عيشه. وهذا صحيح، وهذا من أعظم الأمثلة ومن أجملها الذي ينبغي للإنسان أن يستصحبه. لو أحس الإنسان يوما ما أنه مهدد سواء من سلطان أو من غير سلطان أو حتى من عدو أو حتى من إنسان قادر من أقاربه أو من أبعده من أعدائه أو من غيره، إذا حس أن عليه ضغوط أو حس أن عليه أحد سوف ينازعه في شيء من حقوقه لتكدر عليه عيشه. فقال: العجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه 5 ضربات لكدرت عليه عيشه ولذته. قال: وهو في كل نفس في صدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع. وكما قلنا أن الموت لا يستأذن، والموت لا يعرف صحيح ولا مريض ولا غني ولا فقير ولا وجيه ولا وضيع ولا ذكر ولا أنثى، وإنما إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلو كان الإنسان فعلا سلم من داء الغفلة وسلم من داء الجهل لكان جديرا به أن يكون على ذكر وأن يكون على حياة، وإن كان الأمل نعمة من الله عز وجل لكن ينبغي أن تكون أن تصرف هذه النعمة في الاستعداد. وإذا لا شك أن الله عز وجل يعني جعل الإنسان ينسى وجعل الإنسان لا يقلق فيه لا شك شيء من الإعانة على ما كلف الله عز وجل به الإنسان في إعمار هذه الأرض، لأنه لو كانت أحزانه تدم عليه بهذه الهموم لعله ما قدم عملا. ولكن مهما كان يحق للإنسان العاقل أن يتذكر هذه المذكرات من الموت ومن الأحوال ومن المرض ومن الحوادث وقوارع الدهر ونوائب الدهر. قال: وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع. وكما قلنا أن الموت له سكرات ولا يخلو أحد إلا وقد شاهدها من قريب أو من صديق أو من زار أحدا أو. ثم قال: اعلم أن الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته، وأما الميت عند موته فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه. لو استطاع أن يبكي لبكى، ولكنه شدة الألم وضعف القوة. ولا شك أن ضعف القوة حين النزع أمر مشاهد، أما الذي يموت فجأة فهذا شيء آخر، يموت بحادث هذا شيء آخر. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة، لأنه لا يتمكن في الإنسان من أن يقدم شيئا أو يبادر بتوبة، أو بينما قد يكون طول المرض أو طول هذه قد تعين الإنسان إلى أن ينظر في حقوقه التي له والتي عليه، ف ويستعد في الوصايا ويستعد في استحلال من ظلمه ونحو ذلك. لكن المقصود هو أن, أن, أن, أن فعلا الضعف التدريجي الذي يصيب هذا المريض الذي جاءه مرض الموت أمر مشاهد وجلي. والشيخ يصوره هنا بقوله إن الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته، وأما الميت عند موته فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لأن الكرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه. الكرب وشدة النزع وواشدة السكرات تجعل الإنسان لا يطيق أن يبكي أو أن ومن من من شدتها ومن ضعفه هو. قال: وضعفت كل جارحة فيه فلم يبق فيه قوة الاستغاثة، خارت قواه وضعفت. وهذا كما قلت أمر مشاهد لمن رأى من قد أدركه النزع. قال: ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، لأن الصياح تنفيس، الصياح والأنين تنفيس، والاستغاثات حينما يطلب من الناس أن يساعدوه وأن يعينوه هذا فيه نوع من التنفيس، لكن هو في شدة من الكرب بحيث لا يستطيع ولا أن يطلق استغاثاته، ولا يستطيع أن يصدر ولا أنين ولا صياح. قال: وتجذب الروح من جميع العروق ويموت كل عضو من أعضائه تدريجا. طبعا معروف أن الروح من علم الله عز وجل، ولا يستطيع أحد إلى الآن ولا الروح من علم الله عز وجل. ويسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي، ولا يعني بحيث لا أولا لا يدرك ما هو كنهها، ولا يدرك حقيقة كيف هذه كيف تكون الحياة في الإنسان وفي أعضائه وفي قواه، في بصره، في سمعه، في جوارحه كلها، يديه رجليه، سائر قواه، ويعيش الإنسان بهذه الروح ثم تنزع ولا يعرف أحد كيف تنزع، هل من الرأس، هل هي من القلب، لا يدرك كنهها أبدا. ولا شك أن الحياة في جميع أجزاء الإنسان، الحياة في جميع أجزاء الإنسان، والإنسان إذا مات نزعت روحه وكل بدنه كاملا، كل بدنه كامل، ولكن راحت الروح، ما هي الروح؟ من أمر ربي. فقال: وتجذب الروح من جميع العروق ويموت كل عضو من أعضائه تدريجا، بمعنى أنها تسل سلا، وكما يشير الشيخ: فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الحلقوم. وطبعا معروف أن الإنسان إذا صار في النزع يصدر أصواتا ويصدر نوع من الأنفاس الضعيفة من خلال حلقومه، وهذه الغرغرة، غرغرة الروح وحشرجة الصدر، هذه موجودة حينما يبدأ النزع. وهذا كما قلت مشاهد لمن رأى منكم أحدا من أقاربها ومن أصدقائها ومن وهو ينازع الموت، حشرجة وخشخشة في الصدر وأصوات ضعيفة وقوى تبدأ تنهار، ولا يملك الإنسان لا أن يقدم ولا يخل، لا في نفسه ولا من حوله، لا يملكون له. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، فلولا إذا بلغت الحلقوم للروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم. طبعا الحقيقة سورة الواقعة يعني فيها الإشارات إلى كثير من ألوان الحياة وألوان الآيات في هذا الكون، ومن أكثرها أو الإشارات إليها الإنسان: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقون وهو أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. آيات عجيبة يعني في في في في تأملها ما يتعلق بالبعث والنشور والحياة والموت وطبيعة الإنسان وفعلا ضعفه وأنه لا يملك شيئا، كيف يبدأ من العدم ويبدأ من هذه النطفة التي من ماء مهين لا شيء، ثم تخرج هذا الإنسان السوي. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. تدرج عجيب، إعجاز في البيان وإعجاز في التصوير وإعجاز في إيضاح كيف خلق الإنسان. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه من نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر مستوي برأسه وقدميه وبدنه ويديه في أحسن تصوير وفي أحسن تقويم. وهي قال فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم تبدأ القوة وتذهب مرة أخرى. فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون ونحن خالقون. فإذا تبدأ من هذا النطف وهذا الضعف ثم يأتيك الموت. كل شيء لا تملكه أنت، لا الحياة ولا الإنشاء ولا الموت، ما تملك شيئا، لا لا لا لا في إنشائك ولا في ذهاب روحك. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن ننشئكم على أن ننشئ أمثالكم على أن ولا وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلم. قدرة في خلقك في إيجادك في استبدالك في القضية، لا يعني لا تملك شيئا. وهذه من أعظم البراهين وأعظم القوى والدلائل التي تجعلك تراجع نفسك. الإنسان يبطش والإنسان يتكبر ويتجبر ويحسد بينما هو نفسه التي في داخله لا يملكها. قلبك يتحرك ولو شاء الله لا وقفه، جهازك الهضمي يشتغل ولو شاء الله لا أوقفه، ما تملك شيئا. يعني من يضمن لك أنك اللقمة التي تدخلها في فمك ثم تنتقل من الفم إلى المريء ثم إلى المعدة بحركة لا تملك أنت، لا تقدم ولا تؤخر، لو حصل غصة انتهيت. كل هذه القوة لا تملكها أبدا. ولهذا قال لما خلقكم نحن قدرنا بينكم الموت، ما لا تملك لا في الخلق ولا في الإيجاد ولا في الإفناء ولا في الوفاة. لكن الإنسان في غفلة عجيبة. وفي حال الموت فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح بلغت الروح الحلقوم، والحلقوم كما قلنا هو مجرى الطعام، ولها تحس بالحشرجة وحركة النفس وحركة النزع، وقد تكون هي الروح وهي تخرج فتبدأ القوة والضعف. ولهذا الآن في العلم الحديث والطب الحديث اللي توصل لشيء عجيب، يدركون غالبا مرض الموت إذا أصاب الإنسان إذا كان إنسان مريض. ولهذا كثير من التقارير الطبية يقول ما تقول هبوط حاد، يعني بمعنى أنه قواه انهارت. ولهذا يعني يبدأ وهم كما تعرفون يقيسون نبضات القلب، فنبضات القلب معروف النبض الطبيعي، فإذا ما بدأ يضعف يعرفون، ويبدأ ينزل النبض يعرفونه، وتبدأ تتعطل القوى ويعرفون ذلك الأطباء، يعرفون لأن يجرون تحاليل ويعرفوا، تبدأ تتعطل الكلى تتعطل الكبد تتعطل ويبدأ فعلا قليل تدريجي وتتعطل ويعرفون هذا. طبعا قد يكون المريض ما يدري، وقد يكون إذا كان أيضا من العلم يعرف، لكن هم يعرفون لأنهم يزاورونه بين كل 10 دقائق لنص ساعة ويشوفون وحتى أحيانا الأجهزة التي توضع في حركة القلب يعرفون بدأ الضعف والنبضات تنزل. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فقد تكون إذا تنظرون أيضا قد تكون في العلم الحديث أشد. الآن الإنسان فعلا إذا كان عنده علم أو عنده معلومات أو حتى أطلعوه قال لك شوفوا الحركات شوفوا الدنيا فعلا كله أنت شو وهو طبيب لا يملك أن يقدم شيئا زائدا. ما يملك حتى لا يعطي حقن ولا يعطي أدوية ولا يعطي حبوب ولا يعطي أمراض ولا يعطي من أي جهة ما يملك. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا تملكون إبقاءها وإذا ذهبت طبعا لا تملكون إرجاعها. قال وتجذب الروح من جميع العروق ويموت كل عضو من أعضائه تدريجا فتبرد أولا قدماه ثم ساقه ثم فخذه. كما قلنا هذه معلومات قد تكون دقيقة من الشيخ وقد لا تكون دقيقة. علوم الوقت الحاضر في هذا أدق. علوم الوقت الحاضر هم في في في أول ما يضعف الإنسان هم يقولون أول ما يضعف أول ما يموت هم يقولون المخ. المعاصرون يقولون أول ما يموت موت حقيقي المخ لأن خلاياه يقول لا تعيش كثيرا. ولكن من الأشياء التي تتعطل الكلى تتعطل بسرعة. إذا كان مريض ومرض الموت يعني وضعف القلب يؤثر على الكلى كثيرا. ولهذا أحيانا مرض القلوب أحيانا أكثر يعاني من الكلى ويعاني بعض الأشياء التي ضعف القلب فيها يؤثر على بعض الأجهزة في الإنسان. على كل حال كلام الشيخ هنا قد يحتاج إلى تدقيق. فتبرد أولا قدماه هذا لا شك بعد الوفاة يبرد الإنسان ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبرغ الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها. يعني طبعا هذا حتى بصره يشخص يذهب والناس هو بصره الذي في النزع يقبل ويدبر مرة يستيقظ ومرة يغفل مرة يسكت ما تنتهي. الله فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة على حد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة من عبد ما لم يغرغر. غرغر خلاص فإذا غرغرت لا توبة. ولهذا على المسلم العاقل أن يبادر بالتوبة في كل حين ويسأل الله التوبة في كل حال ويجتهد في تفقد نفسه. قال وقد روي أن الملكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت فإن كان صالحا أثنيا عليه وقال جزاك الله خيرا وإن كان صاحبهما بشر قال لا جزاك الله خيرا. على كل حال هذه آثار يرويها بعض تروى في كتب الوعظ الله أعلم بصحتها. لكن لا شك أن الإنسان مؤاخذ على أعماله. ولا شك أيضا أن كما أيضا في الخبر أبي الدرداء الطويل أن الروح إذا كانت سيئة أنها أو إذا كانت روح الكافر أنها ترد ويدعى عليها وتمنع من الصعود إلى السماء وترد في حديث طويل ولعل أن يأتي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين. أيضا هذا الحديث يعني لم يذكر الشيخ درجته والله أعلم لكن لعلكم تخرجونه لعلكم تراجعون تخريجه لكن لا يبدو عليه حقيقة لا يبدو عليه الصحة. قال فإذا مات قال قد مات أتاذ لنا نصد إلى السماء. قال فيقول الله تعالى إن سمائي مملوءة من ملائكة يسبحوني فيقولان فتأذن لنا فنقيم في الأرض. فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني فيقولان فإن نقيم فيقول قوم على قبر عبدي فسبحاني وأحمداني وكبراني وهللاني واكتب ذلك لعبد الله يقول. على كل حال راجعوا هذا الحديث راجعوه وخرجوا انظروا درجة هذا الحديث. قالوا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه. وأما صاحب النار الذي ختم له بسوء فهو يبشر بها وهو في تلك الأحوال. قد يكون الذي في صحيح معنى هذا الحديث لكن لفظه ما أدري، لكن هو لا شك أن المؤمن يبشر في قبره، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الخوف، وهو لائق بهذا المكان. ونسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يلطف بنا وأن يختم لنا بخير، إنه جواد كريم. قال وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة، لأن لا شك أن الشيخ لما ذكر الموت وذكر هذا التصوير لحال المحتضر، لا شك أنه جدير بأن يذكر بسوء الخاتمة، لأن وحال الضعف وحال انهيار القوى. أحيانا صلى الله عليه وسلم قد يختن اللسان بسوء الخاتمة، يلقن لا إله إلا الله فلا يتلقن، ويذكر أحيانا بأحوال أهله أو أقاربه، أو بأن يوصي وصية حسنة. أبدا نسأل الله السلامة لا يقبل. وأحيانا نسأل الله السلامة إنسان يصاب بجزع، فالأحوال تختلف، قد يكون في حال الاحتضار أو في حال مرض الموت يصيب شيء من الجزع وشيء من التبرم وشيء من ضيق النفس وضيق الصدر، ولا يحب أحدا أن يسمع كلاما من أحد. هذا نسأل الله السلامة قد يكون سبب في سوء الخاتمة، لأن الإنسان على ما يختم له. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر ليس سهلا أن يقول لا إله إلا الله، وبخاصة في حال المرض وحال الموت، قد يصيبه جزع، يصيبه أشياء، قد يوصي وصية جنف، قد يظلم في وصاياه، ويظلم في حقوق أقاربه، قد كما قلنا نوع من الجزع بحيث لو كلمه الناس قال اذهبوا عني ويتبرم. واحيانا لو جاءه بعض من يرفق من اقاربه لعله ان يقول لا اله الا الله يذكره يتبرم، لان بعض الناس لا يطيق ويظن انه هذا في داخل نفسه هذا يتشمت بي، هذه شماته. حينما مثلا يذكره يقول لا إله إلا الله، أو يذكره أحيانا بلباقة عن الموت وعن ما ينبغي، قد نسأل الله السلامة يصيب شيء من التبرم ومن الضيق والضجر، وقد يتصور فعلا هذه شماتة، وأن كل الذين حوله يشمتون به. الموت ليس شماتة، والموت ليس عقوبة، الموت مكتوب على كل أحد، على الكبير وعلى الصغير وعلى الشريف وعلى الوضيع. لكن بعض النفوس صلى الله عليه وسلم فعلا يصيبه شيء من التبرم بشكل عجيب. ومن هنا كان السلف يخافون سوء الخاتمة. قال وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة. قال وقد ذكرنا ذلك في كتاب الخوف، وهو لائق بهذا المكان، بمعنى أن الإنسان يراجعه في هذا المكان. قال نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يلطف بنا وأن يختم لنا بخير، إنه جواد كريم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.